أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح بالساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح بالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح بالساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذه الأحاديث أوردها الإمام مسلم رحمه الله ضمن أحاديث كتاب الجمعة. وحديث عمرو بن سواد العامري أورده الإمام مسلم من طريق عبد الله بن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله تعالى عنه. أما شيخ مسلم فهو عمرو بن سواد العامري، وعمرو بن سواد العامري ترجم له الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: عمرو بن سواد ابن الأسود ابن عمرو العامري أبو محمد البصري، قال: ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب سبق أن ترجم له في سند الرواية الأولى قبل هذه الرواية، وهو عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم. أبو محمد المصري، قال الفقيه: ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. قال: أخبرنا عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث هو عمرو هو عمرو بن الحارث أيضا سبق أن ذكرت ترجمته في الرواية السابقة. وهو عمرو بن الحارث ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري أبو أيوب، قال: ثقة فقيه حافظ من الطبقة السابعة، مات قديما أي قبل سنة 50 و100، وروى له الجميع. يقول عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال، وسعيد بن أبي هلال هو الليثي مولاهم أبو العلاء المصري، قيل مدني الأصل، وقال ابن يونس يعني في تاريخ مصر بل نشأ بها يعني بالمدينة صدوق. هذا قول الحافظ ابن حجر. قال: ولم أرى لابن حزم في تضعيفه سلفا. وهذا مشعر بأن ابن حزم ضعف. قال: من الطبقة السادسة مات بعد سنة 130 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا هو سعيد بن أبي هلال. أو أما بكير بن الأشج، والذي قرن عمرو بن الحارث روايته مع رواية سعيد بن أبي هلال، فهو بكير ابن عبد الله ابن الأشج. قال: من بني مخزوم. أبو عبد الله أو أبو يوسف، كأن له كنيتان، كأن له كنيتين، أبو عبد الله وأبو يوسف. قال المدني: نزيل مصر. قال: ثقة من الطبقة الخامسة، مات سنة 120، وروى له الجميع. قال: حدثاه يعني كلا من سعيد وبكير، حدث عبد بن الحارث عن أبي بكر بن المنكدر. وأبو بكر بن المنكدر هو ابن عبد الله التيمي المدني. قال: ثقة. وكان أسن من أخيه محمد يعني ابن المنكدر، من الطبقة الرابعة. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يقول في هذه الرواية عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم. وأما عمرو بن سليم فهو ابن خلدة الأنصاري الزرقي. قال: ثقة من كبار التابعين، مات سنة 400. ويقال إن له رؤيا، يعني إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم على عادة الناس في ذلك الزمان، حيث كان إذا ولد للرجل ولد حمله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وربما بركه أو حنكه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة. وربما سماه، وهذا ما كان ينشده أصحابه رضوان الله عليهم من إحضار مواليدهم إليه تطلعا لما يحصل له من البركة بملامسة النبي صلى الله عليه وسلم له، وبالدعاء له، وبتحنيكه، كما هو شان أولادي الأنصار رضوان الله عليهم. فإن كان هذا الراوي أعني به عمرو بن سليم قد حصل له ذلك، لهذا سجل أن له رؤية، وأنه يلحق بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن كان الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر أنه أورد أسماء هؤلاء الذين كانت لهم رؤيا في باب خاص من أبواب طبقات الصحابة، حيث اعتبر أنهم يلحقون بالتابعين ولا يدرجون في أسماء الصحابة رضوان الله عليهم. قال حدثنا عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. وعبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم قال اسمه أبي سعيد سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي، قال ثقة من الطبقة الثانية، يعني إن عبد الرحمن يعد في الطبقة العليا والكبرى من طبقات التابعين، ويقال إنه من الطبقة الثالثة، مات سنة 111 و100. وروى له الإمام البخاري تعليقا، وروى له الإمام مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال عن أبيه يعني أبا سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك ابن سنان الخزرجي رضي الله عنه، والذي كان أول مشاهده إنما هو الخندق، حيث استصغر في بدر وفي أحد. قال رحمه الله تعالى ورضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسلوا يوم الجمعة على كل محتلم، يعني أنه مطلوب طلبا. وهذا من الأدلة التي استدل بها من قال بأن غسل يوم الجمعة مسنون، شأنه شأن ما قرن به من الواجبات أو من الأمور، حيث قرن به السواك، وحيث قرن به الطيب، والطيب باتفاق أهل العلم مندوب إليه ومسنون، والسواك على الراجح من قول أهل العلم إنه مسنون، فيكون ما قرن بهما مسنونا، وهو الغسل يوم الجمعة. وقد عرفنا أن من أهل العلم من ذهب إلى أن غسل يوم الجمعة واجب، أخذا بظاهر النص، وهو قوله عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. لكن هذا الحديث وهذا الإطلاق وهذا التعميم قد خص بأحاديث أخر، كما جاء في الرواية التي مرت بنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه أنه قال له لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، فهذا يدل على الندب لا على الوجوب. وكذلك ما جاء من حديث غسل من اغتسل يوم الجمعة أو من تطهر يوم الجمعة، يعني من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهكذا ما جاء في صنيع عثمان رضي الله تعالى عنه، حيث قدم إلى المسجد يوم الجمعة واكتفى بالوضوء ولم يغتسل، وإن كان عمر رضي الله عنه عتب عليه لكنه لم يلزمه بالاغتسال، إلى غير ذلك من الأحاديث ومن الآثار التي جاءت تبين أن غسل الجمعة غسل مطلوب، وأنه يرتقي إلى درجة الاستحباب والسنية المؤكدة. وأما قوله وسواك يعني يستحب له أن يستاك لقدومه لصلاة الجمعة لأنه وقت اجتماع، وربما ظهرت رائحة الفم بين المصلين سواء منهم من كان يقرأ القرآن أو من كان يستمع ويستنصت، ولهذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الناس على رائحة طيبة وذكر طيب، فسن لهم السواك. والأمر الثالث وهو مس الطيب، وهذا أيضا من المندوب إليه، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يمسوا الطيب وأن يتطيبوا، حتى إن الواحد منهم لم يجد لنفسه من الطيب، فلا بأس أن يتطيب من طيب أهله الذي يتطيبون به في بيوتهم وفي مناسباتهم الخاصة. فللرجل أن يستخدم هذا الطيب لدفع الروائح الكريهة ولبروز وصدور الرائحة الطيبة منه، يعني المصلي، خصوصا عندما يجتمع مع غيره من المصلين الذين قد يكون لهم تفل كما جاء في الحديث الماضي، أو لهم روائح نتيجة العرق ولبس الثياب الثقيلة كالأردية أو لبس العباءة أو غيرها من المسوح التي يستخدمها الناس للزينة، فربما أثارت بعض الروائح الكريهة. فدل هذا الحديث على مشروعية ذلك. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج، ثم حول الإمام مسلم السند ليورده من طريق أخرى، قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج، فانتهى الإسناد إلى ابن جريج. قال أخبرني ميسرة أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الغسل يوم الجمعة، قال طاووس، فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ قال لا أعلمه. هذا الحديث شاهد لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفيه الحث على الاغتسال يوم الجمعة والمس من الطيب. روى الإمام مسلم هذا الحديث من طريق حسن بن محمد الحلواني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ثم حول السند قال وحدثني محمد بن رافع وهو احد شيوخ الامام مسلم واحد رواة كتاب المصنف للامام عبد الرزاق الصنعاني. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابراهيم بن ميسرة عن طاووس يعني ابن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، يعني غسل يوم الجمعة كما جاء في روايات سابقة واجب على كل محتلم، هكذا اشتهر الحديث. قال طاووس فقلت لابن عباس ويمس طيبا او دهنا ان كان عند اهله، يعني هل يلزمه ان يمس الطيب خاصة من طيب اهله، وهل يكون مس الطيب له حكم الاغتسال؟ فأجاب بأنه لا يعلم، حث النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى الجمعة أن يمس الطيب، وهذا التعبير من ابن عباس رضي الله عنهما يدل على فضله وميزته حيث لم يدعي ما لم يسمع واقتصر على ما يعرف، وقال لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولعل هذا الذي لم يبلغه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من روايات وطرق أخرى، لذلك من حفظ حجة على من لم يحفظ. فقال رحمه الله لا أعلمه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضله ومكانته في العلمية حيث لم يدعي ما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وإن نطق بواوين طاووس على أن الواو الأولى مضمومة وأنها مشبعة، لكن جازت كتابته بواو واحدة مثل داود، فإنه يكتب بواو واحدة. وإن كان بعض طلاب العلم وخاصة علماء اللغة العربية يزعمون أن سبب كتاب الطاووس وداود بواو واحدة أن عمرا استعارها منهم، إن لم نقل سرقها منهم، لأنك تكتب في اسم عمرو تزيد فيها واوا ولا لا؟ عمر يزاد فيها واو بعد الراء تفريقا بينها وبين عمر. فقالوا إن عمرا سطى على داود وعلى طاووس وأخذ منهم الواو وتحلى بها فكانت في داود وفي طاووس مسلوبة. هذا ما يبرر به بعض علماء العربية. والظاهر والله أعلم أنه يجوز أن يكتب بواوين في طاووس وفي داود، ويجوز أن تكتب بواو واحدة. ولعل الذين يعني كتبوا داود بواو واحدة راعوا رسم المصحف. يقول داود تأتي بهمزة، ربما يكون بعض قبائل العرب تنطقها بالهمز وبعضهم يسهلها فيقال داود، ولا يستبعد أن يكون هذا يعني من لهجات بعض العرب، وهو ظاهر في لهجة يهود، فإن لهجة يهود يقولون فيها داود. والله أعلم. ثم قال رحمه الله، قال وحدثناه يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الإمام مسلم من طريق شيخه إسحاق بن راهوية، قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر، ثم حول السند ليسوقه من طريق أخرى يتابع فيها رواية إسحاق، قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد، ثم قال كلاهما يعني كل من محمد بن بكر والضحاك بن مخلد يرويان الحديث عن ابن جريج، فرجع الحديث إلى ابن جريج كما هو في الروايات السابقة، حيث رواه روح بن عبادة وعبد الرزاق، وفي هذه الرواية محمد بن بكر والضحاك بن مخلد أربعتهم يروون الحديث عن ابن جريج، قال بهذا الإسناد يعني إسناد ابن جريج الذي فيه أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.